مكان وانما الذي كان يا مكان ايام زمان الزمن روح مال زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وامان طورينا طورينا الوان الافرح والسينا. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج انه في يوم. اتبرج يا سلام اتبرج يا ولد. انه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 16 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. حضرة صاحب العزة الدكتور عميد كلية طب القصر العيني جامعة فؤاد الأول، تحية طيبة. وبعد، فوجئت اليوم بأن قسم الرمد بالقصر العيني يرفض قيدي في تخصص الرمد في المستشفى، ولما حاولت الاحتجاج قال لي الدكتور نائب القسم: يا دكتورة تماضر، دي أوامر من الدكتور رئيس القسم، وأنا واثق طبعا أنك هتقدري موقفي، وأنا مجرد منفذ. وعبثا يا صاحب العزة حاولت التفاهم معه على أن يقبل قيدي في التخصص الذي أتمنى أن أنتمي إليه، فمنذ أن دخلت كلية الطب وأنا أتمنى أن أكون طبيبة عيون. ولما ذهبت إلى الدكتور رئيس قسم الرمد قال لي في رقة ولكن بحزم شديد: البنات يا تماضر بيتخصصوا يا إما في الولادة وطب أمراض النساء يا إما في طب الأطفال، دي عمرها ما حصلت إن طبيبة تخصصت في الرمد أو في أي فرع تاني من فروع الطب. لكن يا دكتور في يوم من الأيام ما كانش مسموح للبنات بدخول الجامعة أصلا، وبعدين جه اليوم اللي اتقبلوا فيه في الجامعة. عارف، ولما اتقبلوا البنات في الجامعة ما كانش مسموح لهم يخشوا الطب أصلا، وبعدين حصلوا اتقبلوا، إنما كله إلى طب العيون يا بنتي. طب العيون ده فيه جراحة، وما فيش بنت ممكن تبقى جراحة عيون. اعمل معروف يا سعادة الدكتور، أرجو أن تكون العميد الشجاع الذي يقضي على هذه التفرقة، وأرجو أن تتخذوا قراركم قبل أن تضيع علي السنة ويفوت علي معاد التقدم لدبلوم طب العيون. وانعقد مجلس كلية الطب خصيصا لمناقشة حالة الطبيبة تماضر النمرسي، الفتاة الجريئة التي تريد أن تخرج على النطاق المحدد المرسوم للطبيبات الحديثات التخرج. تعالوا يا حضرات نتسلل إلى الاجتماع. يا سعادة العميد، دي تقليعة من تقاليع تماضر النمرسي، وإذا استجبنا لها مين يعرف، يمكن يجي الوقت اللي طبيبة تانية تقولي أنا عاوزة أتخصص في الجراحة مثلا، ولا تيجي واحدة تالتة تقول لرئيس قسم المسالك البولية إنها عايزة تتخصص في الفرع ده. المرأة بحكم طبيعتها خلقت علشان طب التوليد وأمراض النساء وبس، الكلية في يوم تسمحت ورضيت إنها تتخصص في طب الأطفال، وآدي النتيجة، سكت ناله دخل بحمار. حضرات الدكاترة، أنا بقترح نتجرد من الانفعال ونحكم صوت العقل، مفيش داعي اننا نحاول نقف في وجه التطور، لان فعلا هيجي اليوم اللي المرأة فيه تبقى متخصصة في الجراحة وفي العقم وفي الاسنان وفي كل فروع الطب اللي احنا يمكن ما سمعناش عنها لغاية دلوقتي، فليه نحكم على نجاحها او فشلها من دلوقتي في طب العيون؟ ناخد الاصوات، نتيجة التصويت هي الفيصل. أصفر التصويت سيداتي وسادتي عن رفض قبول طلب الطبيبة تماضر النمرسي في تخصص طب العيون. تفتكروا تماضر سكتت أو استكانت؟ أبدا. يا بنتي هتفضلي تهرف نفسك كده لغاية امتى؟ وماله طب النساء؟ ده فرع بيكسب الستات اللي بيتخصصوا فيه دهب. المسألة مش مسألة مكسب يا ماما، المسألة ان انا عاوزة ابقى طبيبة عيون لان غاوية طب العيون، وفي في اوروبا وامريكا طبيبات عيون، فليه اتحرم من هوايتي؟ فيها عائلات ما بتثقش في الدايات ولا تحبش ستاتها تروح لطبيب امراض نسا راجل. الميدان قدامك مفتوح، وبعدين يعني مش جايز مفيش مرضى عيون يثقوا في طبيبة ست وتقعدي تنشي في عيادتك. انا عايز ابقى طبيبة عيون، يعني هبقى طبيبة عيون. انا هروح اشوف ايه رأي القانون، لو خزني القانون هلجأ لمدير الجامعة، لو خزني مدير الجامعة هلجأ لوزير المعارف، لو خزني وزير المعارف هلجأ لرئيس الوزراء. ولو رئيس الوزراء ما سألش فيكي هعمل زي الست الأمية مرات العامل المتعطل اللي رمت نفسها قدام عربية الملك فاروق وهو رايح صلاة الجمعة علشان تديله عريضة تلتمس فيها انه يشغل جوزها. انا لازم ابقى طبيبة عيون. وذهبت الطبيبة مادر النمرسي الى المحامية تحت التمرين مفيدة عبد الرحمن. القانون مش هيعمل لك حاجة يا تمادر، الدولة المتقدمة فيها حاجة اسمها القضاء الإداري اللي مهمته النظر في قرارات الإدارة لما تكون متعشفة. ما عندناش هذا النوع من القضاء للأسف لغاية دلوقتي. يعني أسلم يا أستاذة مفيدة؟ لا، الجأ للصحافة. الصحافة هتقوم الرأي العام ضد الكلية وهتاخدي حقك بالطريقة دي. ما هو الصحفيين رجالة وهيتخذوا من حجايتي مادة للترياق، وجايز التجائي لهم يعمل أثر عكسي. في صحفية جديدة اسمها أمينة الشعيد، روحي لها وخليها تتبنى قضيتك وهتاخدي حقك بإذن الله. وفعلا ذهبت الطبيبة مادر النمرسي إلى الصحفية أمينة السعيد التي ذهبت بدورها أولا قبل كتابة أي كلمة إلى عميد كلية الطب لتسأله رأيه. هي الحكاية هتحصل الصحافة؟ أما صحيح تمادر مخها ناشف. يا حضرة الصحفية، احنا هنقبل تمادر في قسم الرمد وكفى الله المؤمنين القتال. رد الفلايك بصوت ملايكي قال مرحبا بكم مرحبا سندي ستنا وانت عفدنا ها ها ها ها ها هنا حب هنا هنا حب هنا حب شعر حلم انتيشي كرسي الحكم سحر محطوط لنا على العتبة تحت الباب. آخر ساعة الدكتور سعيد عبده منذ 50 سنة. يا كرسي فرقتنا تحت النجوم أحزاب، يا كرسي صبحتنا عن بعضنا أغراب، يا كرسي خليت عيشتنا في البلد دهباب، أزأزتنا لب ورمتنا قشور فارغة، وشربتنا تبغ ورمتنا عقاب في عقاب. كم عرض لجلك يا كرسي إن سبق أو حال، كم مجد لون انطفى من الفكر فيك او حال، كم حال يا كرسي بدل باسمك بغير الحال، يا كيميا يا سيميا يا حاوي يا سماوي يا اسطنفي ام خشب عالمصرى فندن حال. في عبادة الله صبحنا 100 فريق وفريق، ده شيخ بعم وده حاخام وده بطريق، والكل واحد شيع والكل شيع طريق، وفي عبادتك يا كرسي الحكم يا دلالك الكل مجذوب وناظر لك بلا تفريق. يا سر مغلق يا سر مغلق ومستعصي على الألباب، يا سحر محطوط لنا بالعين يا تحت الباب، يا سخطنا على القرب منك والندى أذناب تجزى من الله، إلهي تنحرق بالجاز وتغور يا بنج الضمير يا منوم الأعصاب. يا ست مهلي همي كده، ممكن مهل في الميلاد يا ستي ليه كده، مش يبقى قلبي الميلاد شكايتي للي حايله بك، أستاذ لا أنساه. تلميذ اليوم هو الأستاذ الدكتور علي لطفي، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وحنسأله وإحنا بنقول له كل 50 سنة وانت طيب عن الأستاذ الذي لا ينساه في طفولته والذي ترك في حياته بصمة لا تنسى. يمكن أنا هبتدي بالأستاذ وديع ضيف. أيوة، أنا أذكر الاسم واللقب تماما حينما كنت تلميذا في مدرسة شبرا الابتدائية. الابتدائية، وكان هذا في أواخر الأربعينات، يعني من أكثر من 40 سنة. وأذكر اسم جيدا لأنه ترك بصمة في حياتي. أستاذ وضيع ضيف كان مدرس التربية البدنية. أيوة، تربية رياضية. ويمكن هو اللي خلاني حبيت الرياضة وفهمت قيمة الرياضة وأهمية الرياضة للإنسان. ففي هذه الفترة كان بيجيبنا في فترة الصيف، فترة الأجازة الصيفية، وعمل نادي جوه المدرسة، وكان بيعمل لنا انتخابات، وأنا فاكر إن رشحت نفسي في هذه الانتخابات وفزت بمنصب وزير الرياضة. أنا كنت وزير في سن يمكن حوالي 10 سنين أو 11 سنة، كأنه كان يتنبأ إني هكون وزير مالية بعد حوالي 35 سنة. فكنا في النادي ده بنزاول كل ألوان النشاط الرياضي والثقافي، كنا بنطلع مجلة ثقافية وبنعمل كل ألوان الفنون والثقافة والرياضة، ولذلك أنا مواظب على الرياضة حتى اليوم، حتى لما كنت رئيس وزراء وهو منصب بيحتاج طبعا واحد يخصص له كل وقته طبعا. إنما كنت بحرص على الرياضة لأني كنت فاهم إن الرياضة بتبني الجسم السليم، وأيضا إن العقل السليم في الجسم. إذن فهذه هي بصمة الأستاذ وديع ديف مدرس التربية الرياضية على الأستاذ الدكتور علي لطفي. حتى الآن سيادتك لغاية النهاردة بتمارس الرياضة؟ حتى اليوم. رياضتك المفضلة إيه فندم اللي بتمارسها؟ والله أنا يعني طبعا ببدأ بالمشي. أيوة. كنوع من التسخين الواحد للصحة، من هنا بروح النادي حوالي 7:30 صباحا. آه. وبعدين بعد كده نوع من الجري البسيط. آه. وبعد كده هوايتي المفضلة هي التنس. بس ما بلعبش يعني بعنف بحكم السن وبحكم العمليه اللي اجريت ليا بتاعت الانزلاق الغضروفي، يعني الطبيب نصحني بمزاوله الرياضه ولكن بطريقه هادئه اعتدال، نلعب دابل يعني مزدوج. ثم بعد ذلك السباحه. السباحه وهي في تقديري احسن الرياضات جميعا، بتشغل كل العضلات وتلين عضلات الجسم. اليوم اللي بزاول فيه الرياضه صباحا بستمر في عملي اكبر عدد ممكن من الساعات وباعصاب هادئه. دي البصمة الأولى. ده سر الإشراقة الدائمة على وجه سيادتك وفي تعامل سيادتك مع الناس. الحمد لله. دي كانت البصمة الأولى. ثم ننتقل إلى أستاذ آخر أو مدرس آخر. البصمة الثانية حينما كنت في مدرسة شبرا الثانوية. أيوة. وكان هذا في أوائل الخمسينات. الخمسينات. أوائل الخمسينات. أذكر مدرس الكيمياء. والاسم أذكره أيضا، يمكن اللقب حقيقة مش متأكد منه، كان اسمه الأستاذ صبحي. أيوة. كان مدرس الكيمياء، الحقيقة كان لي طريقة لطيفة جدا في تقريب العلم إلى أذهان التلاميذ. بيستخدم تباشير بالألوان، يصحح لنا الكراريس، هادئ العصاب، يشرح العلم بطريقة مبسطة، لأن أنا بقول دايما إن مفيش حاجة اسمها علم صعب وعلم سهل، إنما في مدرس يحبب التلميذ في علم وفي مدرس يكره التلميذ في علم، فنطلع نقول العلم الأولاني ده اللي حببنا فيه ده سهل والتاني ده صعب. أو بتعبير آخر إذا أذن لي الأستاذ دكتور علي لطفي، القدرة على التوصيل ووسائل الإيضاح. القدرة على التوصيل ووسائل الإيضاح والتبسيط، وزي ما بقول كلمة تحبيبه في الحاجة. يجعلني أحب هذه المادة. ده ممكن نعبر دي يا فندم بعد إذنك بأنه الجاذبية الطبيعية المتبادلة بين الأستاذ وبين تلامذته. تمام. آه. ولذلك رغم أن أنا يمكن ما دخلتش كلية علوم أو طب، دخلت كلية تجارة، يعني أن الكيمياء دي مفروض لم أزاولها من سنة حصولي على الثانوية العامة وهي سنة 52 إلى اليوم، إلا أنني ما زلت أذكر فيها الكثير. ليه؟ لأن حبيتها. حبيتها. فاللي بيدرس حاجة ويحبها ما ينساهاش. زي ما بقول أنا من أكتر من 35 سنة لم أقرأ كلمة في الكيمياء، لأني ما اشتغلتش كيمياء، دخلت كلية التجارة، إنما معظم القوانين الكيميائية ما زلت أذكرها وفهمها. يعني كان على ما أذكر فيه قانون اسمه قانون النسب الثابتة، كان بيقول أي مركب كيميائي مهما اختلفت طرق تحضيره فإنه يتركب دائما من نفس العناصر بنسبة ثابتة. قانون النسب المتبادلة، إذا كان في مركب كيميائي مبدأ ألف وبه اتحد ونسبة سين إلى صاد، وألف وجيم اتحد ونسبة سين إلى عين، فإن به وجيم اتحد ونسبة صاد إلى عين أو نسب مضاعفة له. وبتشوف سيادتك إني بذكرها تمام وفهمها، وسيادتك يا فندم حافظها من ذلك الحين. مش حفظ، هدي بالنقطة. مش فهم، مستوعبها أو فهمتها. فهمتها وحبيتها. حاجتين، الفهم والحب. إذا أي تلميذ فهم مادة وحبها، أنا بقول له هو أنا تجربة أمامه، وبقولها بمنتهى الصراحة، 35 سنة لم أقرأ كلمة في الكيمياء معظمها فاكرها إلى الآن. إذا لو قلت لسيادتكم يا فندم كب نحى 2 زائد ألف 2، هتقولي على طول كبريتات نحاس. كبريتات نحاس، زائد 2 كب ألف 4 ثاني أكسيد الكربون، وهكذا. وبزعد ابني بقى بدأ أشرحه، ميجي يسألني في حاجة أقدر أشرحها له. نرجع بقى لسؤال حضرتك. يعني سيادتك يا فندم بتدرس كيمياء لابنك؟ مش بدرس، لا. يعني عايز أقول إن أنا فاكرها لاني فهمتها وحبيتها واديت امثله للساده المستمعين، ولما ابني يجي يسالني السؤال بعرف اجاوبه. انا مش ما عنديش وقت الحقيقه. اذا استاذ الاقتصاد بيعمل في بعض الاحيان بارت تايم جوب استاذ الكيمياء ممكن اقول هذا. بعد ذلك ابتدى الاستاذ الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافه يحكي حكايه مثيره وغريبه عن استاذ ثالث لا ينساه وترك بصمه لا تنسى على حياته. حكايه حقيقي في منتهى الغرابه، وعلشان كده هنتقابل مع الاستاذ الدكتور علي لطفي مره تانية في استاذ لا انساه بعد يومين ثلاثه. فانتظروا معنا الاستاذ الدكتور علي لطفي في استاذ لا انساه. طفينا حب هيلة، طفينا حب هيلة، طفينا حب هيلة، صلح علوك يا ريس، طفينا حب هيلة، طفينا حب هيلة، صلح لقلوك يا وظائف خالية. يطلب البنك الدولي البلجيكي في مصر موظفين من ذوي الجنسية المصرية بمرتب 10 جنيهات مصرية شهريا، ويشترط في من يتقدم بطلبه أن يكون حائزا على ليسانس الحقوق أو متخرجا من مدرسة التجارة العليا، كما يشترط أن يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية طبعا إجادة تامة، كذلك أن يجيد الكتابة على الآلة الكاتبة بالعربي والإفرنجي، وأن يجيد الاختزال. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي الشهر يا اشغي ليل وليل ورسلوا النهار رسلوا النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر ده احكي الشهر يا اشغي ليل وليل ورسلوا النهار مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام. يا ترى ايه اللي هيقرا لك بعد كده يا شاعر البؤس والعذاب؟ فأنت في ذلك اليوم الأغر الميمون ذهبت لتأكل الكباب، فهل يهنيك القدر على ما لذ وطاب؟ هذا ما سنعرفه في التو واللحظة أيها الأحباب. يا نبل يا نبل، أقصد يا جرسون، أنا عاوز كده شقة عيش فيها نص رطل كفتة وكباب وعليها سلطة طحينة وشوية سلطة خضرة، تكلفني كام؟ 7 صاغة فند. سبع فاخ. طيب ما فيش مانع، انجز لي هذه الأكلة الفاخرة. معنى كده ان انا حفك جنيه، وانا ما صدقت اني اتلميت على جنيه كامل بالتمام وكمال. جنيه هي لوحدي، ما يشاركنيش فيها حتى ابدا. لو ليه لو الجنيه ده اتفك مش هخلص انا بقى. ترميني نفسي شوية على كوباية شاي، على فاكهة، بالطريقة دي هيخلص في ظرف سبع تمن ايام. لا يا عم الله الغني، احسن لي يفضل الجنيه في جيبي يسليني في وحدتي ويونسني في غربتي. يا كبابجي. ها مستعجل عليه يا فن؟ ما انت شايف الكباب في الاسياخ اهو. اقول لك يا ابني اصرف النظر، انا اكتشفت اني نسيت الفلوس في البيت. وابتعد بي الشاعر البائس وهو يقبض علي بشدة داخل جيبي كأنه يخشى أن أفلت منه، وأحسست أنه كاد يحجل كالأطفال من فرط الطرب. ثم إنه قصد إلى دكان الحلاق ليصلح من شأن شعره وذقنه، وكأنما شعر أنه يجب أن يتمتع بمظهر يليق برجل يملك جنيها بأكمله. أخي وجاري وحلاقي ودياني وممسكي إن أمال الظهر ميزاني، مقصه حالق للشيب يمحقه وحالق بالحديث الغف أحزاني، مقصه ثرثار صدق وراوية كم قص شعري على صحبي وخلاني، مرآته زينة للعين ساحرة موساه أفضل من موسى ابن علاني. ومين هو بقى ده ابن علان ده يا عبد الحميد أفندي؟ ابن علان ده حلاق تاني من اختراعي أنا عشان الآفية تمشي. جاي تسدد القرشين حق حلقة الشعر والدقن اللي فاتت؟ لا، جاي استدين الحلقة التانية، لكن المرة دي بقى أنا عندي غطاء نقدي محترم لديني. شوف شوف إيه ده. ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده جنيه بحاله. عجيبة، أول مرة أشوف إن حضرتك معاك جنيه بحاله. عظيم. المهم إني طمنتك إن الفلوس موجودة، لكن بيني وبينك أنا أنشدك باسم الإنسانية إنك تسيبني أفرح شوية بإني في جيبي جنيه بحاله. بشعر وأنا في جيبي المبلغ الضخم ده ان الدنيا في ايدي والكل عبيدي طول ما هو معايا. امرك يا معفيد، اتفضل احلق. وانتهى الحلاق من محاولته الفاشلة في اصلاح ما افسده الظهر، وخرج الشاعر المسكين عبد الحميد الديب وهو يكاد يهتز طربا، لانني ما زلت في جيبه سليم معافى. وما كاد يصل الى البيت المتداع الذي يؤويه حتى فوجئ بصاحبة البيت تصرخ في وجهه. انت جيت يا شاعر النحس، بقالي دلوقتي 3 أشهر مش قادرة اتلم عليك. انت مش تخلي عندك دم بقى وتدفع 30 قرش ايجار الاوضة اللي لماك دلوقتي 3 أشهر. واحسست باصابع الشاعر تتقلص علي بعصبية. هذه المرة جاء الدور علي لكي تتسارع دقات قلبي لهذه البلية. فلا شك أن لحظة فراقي عنه وشيكة، وفجأة حدث شيء لم يكن في حسابي ولا دار في خاطري. ما هو هذا الشيء؟ هذا ما سنعرفه غدا أيها الأحباب والخلان، حين نلتقي في نفس الزمان وفي نفس المكان، لتعرفوا ما بقي واستجد من أخباري ومشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. ياه اعدلي، ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء.